ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ثم قال: وفي الرقة أي الفضة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 وإن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. ثم قال: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنن. هذه هي تفصيل زكاة السائمة كما ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومبناها قائم على حديثين: الحديث الأول عند البخاري، وهو حديث أنس بكتابة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث معاذ في السنن من النبي عليه الصلاة والسلام عن سائمة البقر. قول الشيخ: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. السائمة كما قلنا أنها التي ترعى في المباح أو أكثره، أي بمعنى أن صاحبها لا ينفق عليها من ماله، وإنما ترعى في البراري مما يسر الله تعالى من المراعي لهذه الأنعام. فإن رعت في تلك المراعي دون نفقة أكثر أيام السنة، يعني ما يزيد على 6 أشهر في السنة، فهذه تعتبر من السوائم ففيها الزكاة. وأما إن كانت ترعى في السوائم دون 6 أشهر فليس فيها زكاة. نعم. قال: حديث أبو بكر، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن أنس عندما وجهه رضي الله تعالى عنه إلى البحرين أميرا، فهنا بين له ما ينبغي من ما ينفق وما يتصدق به من الصدقات في بهيمة الأنعام. قال الشيخ: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتقدمين. هذا كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فبين أن هذه الفرائض فرضها رسول الله، وأبو بكر بلغها لولاته في الأمصار. ثم قال: في 24 من الإبل. بدأ بذكر الزكاة في سائمة الإبل، قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5. أي إذا كانت الإبل عند صاحب الإبل ليست عنده إلا 5 فقط، فإن في 5 زكاة وهي شاة واحدة. في 5 الإبل إذا دار عليه الحول وهي سائمة فيخرج فيها شاة واحدة زكاة ماله. أما إن كانت دون 20 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها أي مالكها. فتحصل أن أقل النصاب في الإبل 5 إبل، فالخمس فيها شاة واحدة. ثم قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. معنى هذا الكلام أن في كل 50 شاة، بمعنى أنه إذا كان عنده 10 إبل ففيها شاتين، إن كان عنده 15 ففيها 3 شياه، إن كانت 20 ففيها 4 شياه. فإن بلغت 25 ففيها بنت بخاط. هذا نصاب زكاة الإبل من 25 إلى 35، أنه يخرج عنها إذا دار على الحول يخرج بنت مخاض من الإبل. وبنت المخاض هي الأنثى من صغار الإبل ما بلغت سنة، ما بلغت سنة، وتسمى بنت مخاض لاحتمال أن أمها حامل، لاحتمال أن أمها تكون قد حملت بغيرها. والمخاض معناه الحمل. وما بين النصابين يسمى وقصا، ليس فيه زكاة، بمعنى إذا كان عنده 30 يزكي بنت مخاض واحدة، عنده أيضا 34 بنت مخاض واحدة. فإذا بلغت 35 بدأ يخرج المرحلة التي تليها من 36، إذا كملت أصبحت 36 انتقل إلى ما سنذكر بعد ذلك. إذا ما بين 25 إلى 35 يسمى وقص، 26 27 28 وهكذا، هذا وقص ليس فيه زكاة، الزكاة تبدأ من 25. طيب، قال: فإن لم تكن فابني لبون ذكر، بمعنى أنه ما وجد عنده بنت مخاض أنثى فيخرج مكانها ابن لبون، ابن لبون وهو ذكر من صغار الإبل قد بلغ السنتين، يقال له ابن لبون، ابن لبون. وابن لبون بمعنى أنه صاحب لبن، أي يرضع. ثم قال الشيخ في حديث أبي بكر، قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. هذا النصاب الثاني، هذا المرحلة الثانية. إذا زادت عن 35، من 36 إلى 45، هذه فيها بنت لبون أنثى واحدة، بنت لبون أنثى. وبنت اللبون هي من بلغت سنتان، تسمى بنت لبون لأنها ترضع، تسمى بنت لبون. فهذه تكون زكاة العدد من السواي من الإبل من 36 إلى 45، وما بين العددين يسمى وقص، ليس فيه إلا هذه بنت اللبون الأنثى. ثم قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. هذا المرحلة الثالثة في النصاب. إذا زادت عن 45 أصبحت 46 إلى غاية 60، هذه فيها من الإبل حقة، والحقة هي ما بلغ 3 سنين، هي ما بلغ 3 سنين من الإبل وأتمها، لأنها يقال أنها طروقة الفحل، أي يركبها الفحل، هذه يقال لها حقة وتسمى طروقة الجمل. فهذه كبيرة 3 سنوات، يخرجها زكاة عن ما زاد عن 46 إلى غاية 60، وما بين العددين وقص، ليس فيه زكاة إلا هذه الحقة. ثم قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، جذعة هذا المرحلة التي تليها الرابعة. إذا زادت عن 60 أي 61 إلى حد 75 ففيها جذعة. والجذعة من الإبل هي ما تم 4 سنين، هي ما تم 4 سنين وبدت أسنانها تسقط، بدت أسنانها تسقط كبيرة هذه. وهكذا ما بين 61 إلى 75 ليس فيها إلا جذعة، وما بينها وقص. ثم قال فإذا بلغت 76 زادت، المرحلة الخامسة 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، بنت لبون. وقد ذكرنا نحن عن ابن اللبون، ابن اللبون الذي هو بلغ السنتين، بنت لبون أي من الأنثى، بنت لبون من الأنثى. هذا من كم؟ من 76 إلى 90 بنت لبون، فيها بنت لبون. طيب وما بين 76 إلى 90 وقص. ثم قال المرحلة السادسة فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، حقتان طروقتا الجمل. الحقة قلنا ما زادت على 3 سنين، هنا يضاعف، فيها حقتان، حقتان ما بين 91 إلى 120 وما بين العددين وقص. ثم جاء بالمرحلة الأخيرة قال فإذا زادت على 20 أو 100 يعني 121 122 130 140 وما زاد، إذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هنا يستقر الفرض، تستقر الفريضة من بعد 121 في الإبل، فيخرج بعد ذلك عن كل 40 بنت لبون واحدة، كل 50 حقة واحدة. فإذا كان عنده مثلا 130 فيها بنت لبون وحقة، وحقة بنت لبون وحقة، لأن هنا عندنا أولا 40 و40 80، ثم عندنا أيضا هنا صار عندنا كم؟ 40 و40 و40 أيضا 3 و40 3. إذا في كل 40 بنت لبون، إذا وصلت 130 عليه 3 بنات لبون، وإلا خرج في 50 و50 اللي هي 100 أخرج في كل 50 حقة، فتصير عليه في حقتان، هذه باينة. وبنت لبون فالمية وخمسين فيها 3 حقات، 50 حقة و50 و50 3 حقة، وهكذا. ودواليك كانت 200 فيها 4 حقات، وهكذا. في 40 بنت لبون واحدة، في 50 حقة واحدة، ويجري على ما يتناسب معه في هذه الفريضة. طيب قال بعد ذلك ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، يعني ما عنده النصاب، أقل 4 فقط من الإبل، فليس فيها صدقة أي ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، يعني تطوع من عنده، هذا كتر خيره. ثم قال في صدقة الغنم، انتقل إلى السائمة الأخرى وهي سائمة الغنم. قال وفي صدقة الغنم، لما ذكر صدقة الإبل انتقل إلى الغنم. قال في سائمتها أي فيما رعى دون تكاليف من الغنم، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة. إذا تحصل من هذا أن ما كان أقل من 40 ليس فيها زكاة، وإن كانت سائمة 39 38 وما دونه، كل هذا ليس فيها زكاة غنم. إذا بلغت 40 صار فيها شاة واحدة، وهكذا 50 60 70 إلى أن تصل إلى 20 أو 100، فيها شاة واحدة فقط، فيها شاة واحدة فقط. ثم المرحلة الثانية إذا زادت على 20 و100 إلى أن تصل 200، ففيها شاتان، ففيها شاتان، وما بين 40 و120 وقص، ليس فيها شاة واحدة، وما بين 20 و100 إلى 200 وقص، ليس فيها إلا شاتان، ليس فيها إلا إلا شاتين. نعم. طيب قوله فإذا زادت، هذه المرحلة الثالثة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. الآن زاد العدد، أصبح 300 من 200 إلى 300، هذه في كل فيها في كل 100 شاة واحدة، في كل 100 شاة. إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، أي بمعنى في كل 100 شاة واحدة، وهكذا بعد ذلك. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني في 300 3 شياه، في 400 4 شياه، في 500 5 شياه، في 600 6 شياه، هكذا وأنت على هذه الطريقة. نعم. قال بعد ذلك فإن كانت، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، هذه دون النصاب المحدد في الغنم، ليس فيها إلا أن تصدق تطوعا كما ذكرنا في الإبل. ثم قال ولا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا فيه إبطال الحيل، إبطال الحيل، لأن يعني بعض من أهل الإبل ومن أهل أيضا الغنم والبقر يجمعون الإبل حتى ينقصون من النصاب، أو يفرقون حتى ينقصون من النصاب، هذا قصدهم تحايل على الصدقة، تحايل على الصدقة. فلا يجوز أن تفرق مجتمع، يعني عندك مثلا 100 شاة، خلاص هذه فيها شاة واحدة، عندك 130 فيها شاتين، لا تفرقها، تجعل 80 هنا و70 هناك أو غير ذلك، تفرقها حتى تأخذ منك، يعني تجعل مثلا 100 لوحدها و30 لوحدها، هنا يصير على 100 واحدة شاة فقط، و30 ما فيها شيء. هذا قصد إيش؟ أن يمتنع عن إخراج شاتين، عن إخراج شاتين، لأن 130 فيها شاتان، فهروب من الزكاة يفرقها، يجعل 100 في مكان و30 في مكان بعيد، فإذا جاء المتصدق مر على هذه 100 أخذ منها شاة، مر على الثانية 30 قال هذا ما عليها شيء، هذا هروبا من الصدقة وتحايل على الزكاة، هذا حرام لا يجوز. إذن لا يجمع بين متفرق، لا يجمع. وثانيا قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يفرق بين مجتمع؟ هذا عكس المسألة الأولى، أي يكون لرجلين مثلا 100 شاة، 2 100 شاة، 100 شاة وشاة واحدة، فيكون عليهم فيها 3 شاة، يعني 100 وشاة 21 فيها كم؟ فيها 3 شاة، فيها لأن 121 إذا بلغت زادت على 200 فيها 3 شاة، فيفرقونها يجعل على كل واحد منها إلا شاة واحدة، فهذا لا يجوز. يعني يفرق يقول هذا يجعل 100 لوحدها و100 لوحدها، هروب من الزكاة، فيصير فيها هذا 100 شاة وفي الثانية 100 شاة، ولو أنها أخذت على أنها 202 أو 201 لصار فيها 3 شياه. فهذا التفريق لقصد الهروب من الصدقة ومن الزكاة، هذا حرام لا يجوز، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليط هو معنى أن يأتي قوم من الناس عندهم أغنام أو إبل أو بقر مشتركين فيها اشتراك كامل، بمعنى مثلا أولاد ورثوا أباهم فورثهم مثلا 1000 شاة، هذه 1000 للجميع، هؤلاء خلطة يسموهم خلطة. وقد يكون غيرهم من الناس واحد عنده 50، واحد عنده 30، واحد عنده 40، يختلطون يجعلونها موضع واحد، يعني تختلط، فهذه زكاتها واحدة، لكن بشرط. عندنا في الخلط صنفان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان هي التي تملك بالإرث أو بالشراء، يعني 5 نفر من الناس اشتروا قطيع من الغنم، هؤلاء شركة سام خلطة أعيان، أو جماعة من الورثة ورثوا من أبيهم جماعة من السوائم، هؤلاء خلطة أو أعيان، يعني بمعنى عين هذه الصدقات من الإبل والغنم والبقر شركة فيها هؤلاء جميعا، يشتركون فيها جميعا، وليس هناك مخصص عدد معين لأحد، هذا يسمى خلطة أعيان. عندنا أخرى خلطة أوصاف، يعني كل فرد يمتلك عدد معين معلوم من الإبل أو الغنم أو البقر، 50، 70، 80، 100، هذه يخلطونها مع بعض سمى خلطة أوصاف. خلطة أوصاف، وخلطة أوصاف لابد فيها من 6 شروط، لابد فيها من 6 شروط، إذا لم تكن فيها 6 شروط لا تسمى خلطة أوصاف. الشرط الأول أن تكون مجتمعة، فيكون مثلا من الغنم فحل واحد، فحل يكون فحل هذه الأغنام واحد، يعني يشترك عليها فحل واحد، يعني يركب على هذه وهذه وهذه، هو فحل واحد على الجميع فاشتراك في الفحل. الشرط الثاني اشتراك في المسرح، يعني محل تسرح هذه الأغنام أو الإبل أو البقر، فتسرح وترجع في مكان واحد، هذا الاشتراك الثاني. الاشتراك الثالث أن يكون المرعى واحد، ترعى في أرض واحدة جميعها، كلها ترعى في أرض واحدة، هذا الشرط الثالث المرعى الواحد. الرابع المحلب، بأنها تحلب في موضع واحد، جميعها تحلب في موضع إذا اشتراكها في المحلب، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس المراح، يعني تستريح فيه، تبات في الليل في موضع واحد، كلها في موضع واحد ترتاح. الشرط ماذا الشرط السادس، وهو أن يكون الراعي واحد، يعني يرعاها واحد، الجميع يرعاها واحد، سواء واحد متعاون معه جماعة أو بفرده، فراعيها واحد، هذه تسمى خلطة أوصاف. خلطة أوصاف، فإذا اشتركت في هذه الأشياء 6 كان زكاتها واحدة، كان زكاتها واحدة، أي بمعنى تزكى كأنها يعني مملوكة الواحد، كأنها مملوكة لشخص واحد، مثل ما ذكرنا في أصناف الزكوية بين الأغنام والإبل والبقر، سنأتي معنا إن شاء الله. ثم قال يتراجعان بينهما بالسوية، أي ما هؤلاء الذين يملكون خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف، هذه مشتركة للجميع لجماعة، فهم يشتركون، يعني اللي له 40 يعطون على قدر 40، اللي له 50 يعطون على قدر 50، اللي له 100 يعطون على قدر 100، يعني واحد عنده 40 شاه هذا عليه رأس واحد شاه واحدة، واحد عنده 100 عليه شاتين، وهكذا واحد عنده 150 عليه 3، وهكذا، يعني تساوون على قدر كل واحد على قدر حصته في الخلطة. طيب يشتركان في الخلطة فيصير بينهم يتراجعان بالسوية. مثلا بلغت النصاب فأخرجوا زكاة واحدة، كأنها ملك رجل واحد، وكان على كل واحد منهما بحسب مشيته. فإذا كان لكل واحد منهما 20 شاة مثلا، فإن عليها شاة واحدة. 20 هذه ما فيها أصلا، ما فيها زكاة، لكن عليه نصف شاة لأنه دخل في الخلطة، عليه نصف شاة، عليه نصف شاة. واللي 20 ثاني عليه نصف الثاني، اللي له 40 عليه شاة كاملة، فيأخذ نصف من هذا ونصف من هذا وشاة من هذا وهكذا. اللي عليه عنده 120 يأخذ منه شاتين، اللي عنده 300 يأخذ منه 3 شاة وهكذا. ويعني يتراجعون بينهم، كلا يأخذ منه على قدره. ثم ذكر أمر آخر، قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هذه صفات في السوائم لا يجوز إخراجها زكاة، لا يجوز إخراجها زكاة. وهذه الصفات أول قال لا تكون هرمة. الهرمة هي الكبيرة السن التي سقطت أسنانها، خلاص هذه يعافها الناس، هذه لا يجوز إخراجها زكاة. قال: ولا ذات عوار. ذوات العوار المعيبة اللي فيها عيب، كسحة، عورة، ومريضة لا تنقي، عرجاء، هكذا، هذه لا تنقي. وقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه 4 لا تجزي. قال صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب: 4 لا تجزي، أو لا يزين في الأضاحي. وهكذا في الزكاة، 4 لا يزين في الأضاحي. العوراء البين عورها، يعني بعين واحدة، هذه ما تجزي، لا أضحية ولا زكاة. طيب، كانت عمياء من باب أولى. ثم قال الشرط الثاني: المريضة البين مرض، يعني مريضة عندها مرض، هذا أيضا لا تجزي، لا في أضحية ولا في زكاة. العرجاء البين ضلعها، تعرج على رجل واحدة، هذا أيضا لا في أضحية ولا زكاة، وإن كانت مقطوعة اللجنين في من باب أولى. ثم قال الرابع: والعجفاء التي لا تنقي، يعني النحيفة التي في عظمها ليس مخ في عظمها من شدة هزالها، هذا لا تجزي لا في أضحية ولا تجزي أيضا في الزكاة، فينبغي أن يخرج من خير ماله. بارك الله فيكم. ثم قال: وفي الرقة، الرقة هي الفضة، الرقة الفضة، والفضة والذهب من النقدين، فبدأ بذكر الفضة. قال: وفي الرقة في 200 درهم، 200 درهم إذا بلغت الرقة الفضة دراهم معدودة، إما مسكوكة أو ذهب تبر، أو ذهب تبر، فهذه يخرج في 200، عن 200 ربع العشر، 25%. فيها إيش؟ ربع العشر، 2.5%، 2.5% ربع العشر، ربع العشر 2.5%، ربع العشر. والرقة تكون مسكوكة أحيانا، مضروبة، يعني دراهم، يعني دراهم، فالدراهم هذه لها مقدرات بالعملة، فإذا كانت 200 درهم أخرج ربع العشر 2.5%، إذا كانت أقل من 200، 190، 180، هذا ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، بمعنى متبرع من عنده. وأيضا تقدر 200 درهم بالعملة الورقية بما قيمته عندنا في المملكة 56 ريال من الفضة، أي 56 ريالا بالريال العربي السعودي، وقدرها 22 ريال فرنسي، هذا يقدر في المملكة عندنا، وكل بلاد يقدر فيها حسب ما يقدر فيها الدرهم. ومقدار الزكاة ربع العشر، مقدار الزكاة كما قلنا ربع العشر. طيب، ثم قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شربها، نقصت 10 دراهم فإذا سالت 190 هذا ليس الزكاة فيها إلا إن شاء صندوقات تبرع من عنده. طيب قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جدعة. انظر الآن، رجل عنده زكاة في ماله وجبت عليه جذعة من الإبل وليس عنده جذعة، ما عنده جذعة، كيف نعمل مع هذا؟ هذا الذي ليس عنده جذعة ننظر هل عنده حقة؟ قال فإن كان عنده حقة فإنها تقبل منه، تقبل منه. الجذعة هي ما تم 4 سنين، الحقة هي ما تم 3 سنين. طيب نحن نطالبه الآن، نحن نطالب هذا صدقة، نطالبه جذعة، نريد منه جذعة، لكن ما عنده جذعة، عنده حقة يعني أقل منها، أقل منها. فهذا يؤخذ، تؤخذ منه الحقة، تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أي إن تيسرت له، أو 20 درهم. هو مطالب أن يدفع جذعة، المفروض جذعة 4 سنين، لكن قدم حقة 3 سنين، إذن في هنا نقص عنده. نأخذ مقابل النقص، مقابل النقص منه نأخذ منه شاتين، إن تيسرت عنده شاتين، ما عنده شاتين نأخذ منه 20 درهم مقابل النقص، مقابل النقص. هذا في حال عنده يعني ليس عنده جذعة وعنده حقة دونها. طيب قال نوع ثاني، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، هذا غير، هذا حقة، هذه حقة مطلوب لها 4 سنوات، مطلوب منه حتى 4 سنوات، لكن ما عنده الحقة وعنده جذعة، عنده جذعة اللي هي ايش؟ أفضل منها، أفضل منها. فهنا تقبل منه الجذعة اللي أفضل، ويعطيه المتصدق الساعر الصدقة، يعطي صاحب الحقة، يعطيه، يعطي صاحب الجذعة الذي دفع حقة واحدة، يعطيه المتصدق 20 درهما، يعطيه 20 درهما يعني حتى يوفيه حقه، أو شاتين. عكس المسألة الأولى تمام، عكس، لأنه هذا دفع أفضل، هو مطلوب منه، مطلوب منه حقة، لكن ما عنده، عنده جدعة، نأخذ منه الجدعة ونعيد له الفرق الذي له، لأن أخذنا أكثر مما عليه. لعل هذا إن شاء الله يكون واضح لكم بإذن الله تعالى، وإذا في إشكال لا بأس أن تسألوا إن شاء الله في الأسئلة. قال بعد ذلك، وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ. الآن سيبين لنا فرضية البقر، كم عليه أن نخرج من البقر، لأنه ذكر الإبل والغنم ولم يذكر البقر، الآن سيذكر البقر. جاء هذا في حديث معاذ في السنن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعا. طيب أقل من 30 ما فيها زكاة، 29 25 20 ما فيها زكاة من البقر. إذا بلغت 30 أول نصاب سائمة البقر، فال30 فيها تبيعة واحدة أنثى، أو تبيع ذكر، أو تبيع أنثى، إما ذكر أو أنثى، إما ذكر أو أنثى. طيب التبيع هذا هو ما كمل سنة، ذكر أو أنثى، يسمى تبيع لأنه يتبع أمه، إما ذكر أو أنثى. نأخذ منه عجل صغير كمل سنة، إما ذكر أو أنثى، مقابل 30، كل 30 فيها واحد تبيع. طيب ثم قال ومن كل 40 مسنة، أيضا 40 ده بلغت يعني الآن زادت على 30، 35 هذه ما زال فيها تبيعة لأنه وقص، إلى أن تصل 40، إذا وصلت 40 فيها مسنة، فيها مسنة، والمسنة هي ما بلغ سنتين من صغار البقر، سنتين من صغار البقر، وتسمى مسنة، وتسمى مسنة. إذن هنا تحصل معنا في البقر أمران فقط. الأمر الأول ما كان 30، في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة، في كل 40 مسنة، وهكذا جميع البقر. يعني عنده مثلا 100، طيب 100 هذه لو قسمناها إلى 30 و30 و93 يصير عنده تبيع وتبيع ثلاث تبايع، ولا قلنا 40 و40 يصير عنده مسنة ومسنة، والعشرين وقص فيأخذ منه مسنتان، وهكذا. فإذا كان 70 ففيها تبيع ومسنة، 70 تبيع ومسنة، لأن 30 تبيع والمسنة 40، هذه إذا كانت 70. وإن كانت 80 فيها مسنتان، في كل 40 مسنة واحدة. إن كانت 90 فيها 3 تبايع، في كل 30 تبيع واحد. وفي 100 تبيعتان ومسنة، 30 و30 و40 تبيع وتبيع ومسنة، وهكذا. وبهذا إن شاء الله نكون قد أتممنا درس هذه الليلة فيما يتعلق بسوائم السوائم من الإبل والبقر والغنم، وكما ذكرنا أيضا الفضة الرقة. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم في الأثمان النقدية وعروض التجارة وغيرها. طيب ننظر في أسئلة إخواننا. السؤال الأول يقول: ما قولكم في جمع قوائم طويلة عريضة بأسماء المخالفين الذين حذر منهم العلماء مع تفاوت مخالفاتهم وبدعهم ووضعها في مواقع التواصل من باب التحذير، وكذلك جمع صورهم، لأن هذا الأسلوب قد أدى إلى نفرة كثير من الناس من هذه الدعوة، ورميهم لأهلها بأنهم لم يتركوا أحد إلا وأخذوا منه، أو إلا وأخذوا عنه. فلهذا من الحكمة نقول لا ينبغي يعني إظهار للناس أننا نتعمد إظهار المخالفين دون ما سبب شرعي. إذا كان حصل أن مخالف ارتكب جناية في المجتمع فأنا نحذر منه بعينه، كل هذا فلان أحذر منه، ارتكب بذعة فعلى كذا فنحذر منه. أما نقول احذر من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني هذا الناس يسيئوا الظن فينا، انظر يعدد الناس ايش عندهم، الناس ما يعرفون ايش عندهم هؤلاء. فالذي ينبغي أن نحذر من كل أحد في موضعه حتى يكون كلامنا له أثر وقبول عند الناس. أما نحذر جزافا فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع دون ما حاجة، دون ما إظهار كل من عنده بدعة، فهذا فيه إثارة العوام يسيء الظن في أهل السنة. لكن نحن نقول لابد من التحذير، ذات الضرورة لابد من التحذير، لكن محذر على قدر الحاجة، على قدر الحاجة حتى يحذر الناس، وليس كما ذكر الأخوة يعني قوائم وهكذا. هذا فيه بعض يعني ما قد يؤدي لإساءة فهم هذه الدعوة المباركة. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا نام الرجل عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس فهل يصلي الفريضة قبل سنة الفجر أم العكس؟ هذا إذا غلبه النوم، إذا غلبه النوم فإنه يبدأ يتوضأ ويصلي السنة ثم يصلي الفريضة، هذا معذور. فوقت استيقاظه وإن كان أشرقت الشمس هذا وقت صلاته، أما إن كان متعمدا فهذا صلاته غير مقبولة عند أرجح أقوال أهل العلم، وإن كان عليه القضاء في قول بعض أهل العلم. السؤال الثالث يقول: رجل كبير في السن يريد أن يقسم أملاكه على أولاده في حياته لأنه يخاف من عدم إعطاء بناته حقهم من الميراث، فهذا من العادات عندنا في الغالب ومعهم. هذا يجوز للرجل أن يقسم أمواله قبل حياته، وإن أخرج شيء له جعله يعني احتياط لا بأس، وإنما يقسم ماله على أولاده بنين وبنات، لكن لابد من العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما شرع الله تعالى وبين في كتابه العزيز، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف ذلك. نعم. سؤال الرابع يقول: هل أذكار الصباح والمساء يجب ذكرها كلها تمام أجرها، أم أنه يمكن الاكتفاء ببعضها لتحصيل ثوابها؟ هذه أذكار كاملة، لا بد أن تأتي بها كاملة، بارك الله فيك. أذكار المساء تأتي بها كلها في وقت واحد، أذكار الصباح تأتي بها كلها بعد صلاة الفجر، أذكار المساء بعد صلاة العصر كلها تأتي بها، لا تترك جزء، لأن هذه كلها حصن للمسلم من كل بلاء قد يصيبه، فلا تجزئها ولا تهمل بعضها، بارك الله فيك. يقول: ما حكم قول أتى بك الله عند قدوم أحد؟ لا بأس في هذا الكلام، لا بأس فيه، أتى لأن كل إنسان مسير بإذن الله تعالى وقدرة الله تعالى، فلا بأس من هذا القول. السؤال السادس يقول: ما هو القول الفصل في حكم الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لا يجوز الأخذ من اللحية بارك الله فيه، ولا شعرة ولا ربع شعرة ولا أقل من ذلك، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن رسول الله حديث صحيح أنه أخذ شيء من لحيته ألبته. أما ما يقول به بعض أهل العلم أن ابن عمر كان يأخذ من بعد القبضة، فإن هذا أمر خاص بابن عمر عندما يحج أو يعتمر، كان يأخذ يحلق رأسه أو يقصر رأسه ويأخذ من لحيته، لأنه تأول قول الله تعالى: محلقين مقصرين، محلقين مقصرين، فيحلق رأسه ويقصر لحيته، متأول هذه الآية، ولم يوافقوا الصحابة على ذلك وعارضوه، وكل من فعل ذلك أيضا عورض، وما هناك حجة ودليل معه من سنة النبي وفعله أو من قوله في هذا الأمر، وهذه يتعلل بها ضعاف النفوس في هذا الأمر، بارك الله فيكم. السؤال السابع يقول: ما حكم قراءة الفاتحة سرا مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ واجبة، ركن صلاة، في كل ركعة ركن، فإن جهر بها الإمام أنت تقرأها سرا في كل ركعة، في صلاة جهرية وفي صلاة سرية، ولا تصح ركعة إلا بالفاتحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فلا يجوز ترك ركعة دون قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، هذا الذي ترجع عندنا. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن في الجهرية أن قراءة الإمام قراءة المأموم، لكن هذا لا يصح عندنا، اللي يصح عندنا أن كل من الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، نعم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكلام فلا صلاة له، أي صلاته باطلة. طيب، السؤال الثامن يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة أحذية رياضية رجالية تلبسها البنات، ما حكم المتاجرة فيها؟ المتاجرة تجوز، والرجال يشترون الرجال والنساء يأخذون النساء، لكن من أخذ حق الرجال ولبسته النساء أو لأخذ من النساء ولبسته الرجال فهذا منهي عنه، لأن فيه تشبه، والتشبه لا يجوز. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجال متشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال، فيه لعن لا يجوز. أما البيع يجوز للصنفين، وكل واحد يشتري لصنفه لجنسه. قال السؤال التاسع: ما حكم المتاجرة في العملة بالجوال ثم التقابض في مجلس واحد؟ ما حكم المتاجرة في العملة بالجوال ثم التقابض في مجلس واحد؟ أنا ما عرفت السؤال هذا، كيف متاجر عملة ثم يقول جوال؟ ما عرفت أنا هذا السؤال، لو في إمكان توضحوا لي برسالة الآن وإلا اتركه. السؤال العاشر الأخير يقول: ما حكم الجهر في الركعة الثالثة والإتيان بالسجود القبلي؟ الجهر يقصد قراءة القراءة يعني في الفاتحة، القراءة السرية وقت السرية والجارية في الجارية، فإن جهر في سرية ليس عليه شيء لأن سنة، الإسرار سنة، وإن أسر في جهرية ليس عليه شيء لأن الجهر سنة، فكلا الحالتين سنة، فإن جهر ليس عليه شيء وليس على سجود سهو، وإن أسر ليس على شيء وليس على سجود سهو. طيب بقول ما حكم الجار في الركعة الثالثة والإتيان سجود القبلي؟ لا يلزم سجود لا قبلي ولا بعدي. نعم قول يتفاهمون في الهاتف على الثمن ثم تلاقون ويتقابضون يدا بيد. لا ما ينبغي هذا، لابد من المواجهة، لابد من المواجهة، هذا في حيلة لا يجوز بارك الله فيكم، لابد من التقابض يدا بيد. يقول الرسول يدا بيد وهاء بهاء، خذ واعطي، لابد من المقابلة والتقابض يدا بيد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وبهذا نختم درسنا هذه الليلة. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.